الماضي بالي أطلو الماضي بالي أنسى الفات يا قلبي تلقى العين منامة أنسى الفات يا قلبي تلقى العين منامة وسيب الشكوى سيبة سيب الشكوى سيبة سيب الشكوى سيبة كم سهرت ياما شكوى سيبة سيبة الشكوى سيبة سيبة الشكوى سيبة كم سهرت ياما أو عتب كتاني أو تحمل آلاما أو عتب كتاني أو تحمل آلاما يلا يلا مع السلامة يلا مع السلامة نور ليل حياتك بشموع الأمان خليك اعتيادي في الصد والتداني نور ليل حياتك بشموع الأماني خليك اعتيادي في الصد والتداني وارسم كل لحظة في اليوم لو ثواني اليوم لو ثواني عمرك يوم وليلة ليه ما تعيش هاني ليه ما تعيش هاني رغب رجوعك نور في حياتي مهما غاب طلوعك تحضن الأمان وترغب رجوعك يا نور في حياتي مهما غاب رغب رجوعك وانت يا قلبي برداك لو بلت شموعك وانت يا قلبي برداك برداك لو بلت شموعك سهر الليالي أسعد بحياتك أصل الماضي بالي، أصل الماضي بالي.